بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الدرس السادس من دروس وقفات مع سورة الكهف أو مجالس سورة الكهف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن عموما ومن أهل هذه السورة خصوصا. هذه السورة حقيقة ممتعة، اللي دايما في أول كل مجلس بكرر اعتذاري عن تباعد المجالس بسبب بعض الظروف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إتمام هذه الوقفات مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أيضا هذا المجلس يعني متميز، أو يعني مش عايز أقول متميز، لكن أنا أحب هذا المجلس وأحب هذه القصة التي بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عنها اليوم، لأنها قصة مميزة وقصة عجيبة وقصة على الرغم من وجود كثير من العجائب المبثوثة في قصص القرآن، سواء في قصة الهدهد مع سليمان أو حتى في القصة القادمة بإذن الله قصة ذي القرنين يعني أو قصة أصحاب الكهف التي تكلمنا عنها. كل هذه القصص مليئة بالعجائب، لكن تظل هذه القصة حقيقة لها معاني مختلفة ومليئة بالعجائب والأشياء الغامضة التي سبحان الله يعني أريد لها أن تظل كذلك. بل الإنسان حينما يقرأ هذه القصة ويتعايش مع أحداثها ثم يبصر النور والتفسيرات التي في آخر هذه القصة، قصة موسى والخضر، ويبصر النور الذي جاء في خواتيم هذه القصة، حقيقة يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله إن إحنا في كتابنا قصة مثل هذه القصة. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا بغير بيان وبغير توضيح بمثل هذه القصة، فالحمد لله على وجود مثل هذه القصة في سورة الكهف وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه القصة قصة عجيبة، الكل سمع عنها، قصة موسى والخضر، الكل أكيد سمع عن بعض وقفات فيها، عن تفصيلات فيها، عن تفسيرات لبعض الآيات. لذلك إحنا يعني قدر المستطاع مش هتكون الوقفات يعني، حتى أنا متحرر شوية من النقولات العلمية النهاردة وأحلكوا على مصادر اللي عايز يرجع لها يعني إن شاء الله، لأن القصة زي ما قلتلكوا هي عايزة نوع من المعايشة، لأن إحنا كل حياتنا هي جزء من هذه القصة. التفاصيل اللي حصلت في القصة دي كل واحد فينا سواء في حياته أو يعرفه وناس آخرين أو ناس آخرين يعني مروا بأحداث شبيهة بمثل هذه القصة. والقصة بتدور حول معنى عظيم جدا جدا جدا من معاني الإيمان، وهو معنى القدر. قضية دي مقدمات قبل ما ندخل في القصة، قضية القدر، وهذه القضية قضية بالرغم من محوريتها في الإيمان، يعني من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، إلا أن دايما قضية القدر قدر قضية فيها نوع من السر، وكما روي يعني عن بعض السلف، والقدر قدرة الله، والقدر ضل فيه أناس، سواء ضل فيه أناس لمحاولة فهمه أو ضل فيه أناس لعدم الإيمان به والاعتراض، بل ده من مداخل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لو تفتح عمل الشيطان، الإنسان لما يعترض على الأقدار ويقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذه اللولوة كأنها تنادي على الشيطان أن قد فتحت لك الباب، تعال فاعمل. هذه اللولوة لو كذا لو كذا بتفتح عمل الشيطان وتستدعي أعمال الشيطان في القلب وتستجلب الحسرة في القلب، زي ما نتكلم بإذن الله عن قضية القدر في ثنايا القصة. فالخلاصة هذه القضية، الموضوع اللي بتعالجه موضوع عجيب وظل فيه أناس كثيرون العياذ بالله، أيضا الأحداث اللي فيها عجيبة، بل الشخص البطل القصة اللي مع سيدنا موسى أيضا شخص في نوع من الغرابة واختلاف أقوال العلماء واختلاف أقوال المفسرين فيه كما سنتحدث بين الله سبحانه وتعالى. طيب بعد هذه المقدمة اللي ممكن ما تكونش شيقة ولا حاجة، تعالوا نبدأ نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه القصة. قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية في القصة الماضية أو في الآيات الماضية، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه. كعادة القرآن، وده شيء عجيب ولسه الواحد نفسه يفهم أسلوب القرآن عجيب في حكاية القصص. لما تيجي تشوف بدايات القصص بتبدأ بأحداث عجيبة، يعني هنا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها. إذ قالت امرأة عمران. أحداث القصص القرآني بتبدأ من لحظة في لحظة ما. يعني مثلا هنا لحظة يعني أنت بتفتح كده القصة كأن إحنا نتخيل كأن إحنا نشاهد القصة لأول مرة. فبتفتح كده المشهد الأول في القصة تجد سيدنا موسى قاعد وقاعد جنبه فتى أصغر منه سنا وكأنه عليه علامات التحفز والنشاط والخدمة. وسيدنا موسى بيقول لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ده فين ورايحين فين وراكبين باخرة ولا سفينة ولا رايحين متجهين فين ولا ماشيين مسافرين؟ وسيدنا موسى بيقول لمين وبيقول له كده ليه؟ وإيه اللي خلى سيدنا موسى يسيب قومه بني إسرائيل؟ لأن معنى إن في فتاة معاه يوشع بن نون كما سنعرف بإذن الله سبحانه وتعالى، معناه إن ده كان في أحداث متأخرة شوية مع بني إسرائيل. طب ما بني إسرائيل محتاجين له، طب هو يسيب بني إسرائيل ورايح فين؟ كل هذه التفاصيل تأتي الأحاديث. وهنا من حاجة المفسر العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف ليفهم ما وراء هذه الأحداث. طيب ليه القرآن بدأ تحديدا من هذا الموطن؟ يعني أنا هتكلم الأول عن الخلفية من السنة اللي هتشرحنا لغاية هذه اللحظة. يعني في خلفية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم حتى وصلنا إلى هذه اللحظة. لكن ليه تحديدا بدأت القصة من هذه اللحظة؟ وده سؤال المفروض نسأله نفسنا في معظم قصص القرآن. ليه القصص بيبدأ من لحظة معينة؟ يبقى واضح أن اللحظة دي محورية، واضح أن القصة بدأت بكلمات لموسى عليه السلام. وإذ قال موسى، القصة في القرآن بدأت من كلمات قالها موسى عليه السلام لفتاه. إذن هذه الكلمات مهمة اللي بتدل على العزيمة والاستمرار. طيب إيه القصة؟ إحنا عندنا بدأت وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. طب إيه اللي خلى سيدنا موسى يسيب بني إسرائيل ويتجه مع يوشع بن نون في هذه السفرة وفي هذه الرحلة؟ اللي حصل كما في، أنا هذكر طول ما إحنا ماشيين في القصة هذكر مقتطفات من الأحاديث، لأن حقيقة الروايات شيقة وممتعة، ممكن تعود إليها الروايات كثيرة في أكثر من رواية في البخاري وأكثر من رواية في مسلم. في رواية عن أبي بن كعب ورواية ابن عباس وفي رواية جامعة وفي رواية في روايات كثيرة تعود إليها إن شاء الله. الخلاصة إن سيدنا موسى مجموع الروايات وقف موسى في قومه خطيبا كعادته صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقف يعظ قومه. وده موطن عظيم، لكن القضية إن الإنسان لا بد ألا يلتفت إنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد، ده بيسقط علينا مش بتكلم عن سيدنا موسى. وإن الإنسان أحيانا زي مثلا الوقت لو أنا بتكلم في درس أو فلان بيعمل عمل، لابد أن يستحضر أن هذا بتوفيق الله وبمحض توفيق الله سبحانه وتعالى، ولولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا تكلمنا ولا دعونا ولا فعلنا أي شيء من الطاعات، فكله بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يكون هذا المعنى حاضر، فيش أي يعني لابد أن يكون المعنى. للأسف بمجرد ما بتلتفت إلى عملك قليلا أو تلتفت إلى نفسك قليلا يؤتى الإنسان من النظر إلى نفسه. فده بتكلم على أسقاط علينا. أمال إيه اللي حصل بقى مع سيدنا موسى؟ يعني مقامات الأنبياء أعلى بكثير. سيدنا موسى لما وقف في قومه خطيبا وعظ قومه وتأثروا وموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وانتهت الموعظة، خلاص الموضوع انتهى بفضل الله والأمور تمام والدرس خلص وكل حاجة كويسة. في ناس هنا بقى دايما بيظهر مثل هؤلاء الأشخاص اللي بيتسببوا في الفتنة، وإن كان الشخص ده زي ما تسبب في المشكلة دي لكن تسبب في علم عظيم جاءنا. طبعا ما كانش قاصد يعمل كده. قام رجل وقال يا موسى وهل في الأرض أعلم منك؟ وقيل إنه تبعه. وهل في الأرض أعلم منك؟ فأنت متخيل إن حد يسأل سيدنا موسى؟ يعني تخيل واحد بيدي درس والناس تأثرت وخلاص الناس استفادت، وواحد يقول له ما شاء الله ده أنت أعلم أهل الأرض. ففي ناس تتسبب برضو، تتكلم عن سيدنا موسى تتكلم اسقط علينا، تتسبب في فتنة بعض الدعاء بمثل تعليقات معينة. فلنجمل في التعليقات ولنرأف بقلوب الدعاء وقلوب العلماء، لأنهم بشر في الأول وفي الآخر هم بشر. فبلاش التعليقات اللي فيها نوع من الزيادة، بلاش نقطع أعناقهم. فقال له هل في الأرض أعلم منك؟ فقال موسى لا. شوف هذه الكلمة، يعني كلمة ممكن تمر في خضم بدلة حياة سيدنا موسى ضخمة جدا، يعني سيدنا موسى بذل يعني يعني من يعني من أول عزم الرسل، وكان مع أشد الأقوام ومع أشد العتاة فرعون، يعني أشد المجرمين فرعون وأشد الأقوام اللي بنزل إليهم بالكتاب وبرسالة بني إسرائيل. فأنت متخيل في كل هذا البذل هذه الكلمة عشان نشوف إزاي مقام الأنبياء عالي. يعني موقف واحد يعمله سيدنا يونس، ربنا يقول إذ أبق إلى الفلك المشحون. فلابد أن احنا ننظر إلى مقام الأنبياء أنهم في مقام عالي جدا. فالخلاصة، فلما قال موسى لا فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان الصح والمفروض يقول الله أعلم وينسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. شوف كلمة عابرة، التفات عابرة، كلمة عابرة، عاتب الله إليه إذ لم يرد العلم. وقال الله سبحانه وتعالى بلى. شوف ربنا بيعلمه. لا، في ناس وقد يكون، لأن العلم يا جماعة مش مش مش حاجة واحدة، وده خطورة اللي يقولك أنا أعلم أهل الأرض. أعلم أهل الأرض في إيه؟ يعني اللي يظن إنه أعلم أهل الأرض في إيه؟ حتى في العلم الواحد، لو في الحديث أو في التفسير أو في الفقه، كل دي معلومات كثيرة متراكمة على مدار التاريخ. فادعاء العلم ده وهم. اللي بيدعي امتلاك ناصية العلم حتى ولو في فرع واحد من فروع ده وهم. فالخلاصة لما سيدنا موسى قال لا فعاتب الله عليه، فقال بلى، إن هناك عبد اللي هو الخضر أعلم منك، أي أعلم منك في جزئيات معينة ليست عندك. ومعنى، وده اللي التفت إليه بعض المفسرين، معنى إن ده إن الالتفات إلى وجود عبد اللي هو الخضر أعلم من موسى عليه السلام في قضايا، لأن موسى عليه السلام أعلم وموسى عليه السلام أفضل بلا نزاع. معنى إن الله سبحانه وتعالى يعلمه هذا الخبر في موقف إن سيدنا موسى لم يكن محتاجا إلى هذا العلم، وإلا كان الله سبحانه وتعالى أخبره. يعني سيدنا موسى الآن صاحب رسالة وأتى بشريعة إلى بني إسرائيل، فتطبيق الشريعة مع بني إسرائيل لا يحتاج إلى مثل هذا العلم، فكان مجرد إخبار أن أخبره الله سبحانه وتعالى إن في شخص أعلم منك أي في بعض القضايا. شوف شوف أدب موسى عليه السلام، وشوف أخلاق موسى عليه السلام، وشوف كمال أخلاق الأنبياء كيف يبحثون عن الوصول إلى الكمال، وده الإنسان دائما يتطلع أن يصل إلى الكمال. فقال موسى عليه السلام يا ربي وكيف لي به، مش مثلا في واحد أعلى مني طب يا رب انتقم منه يا رب خذه. شوف الفارق، الفارق بين تعامل موسى عليه السلام لما عرف ولما علم أن الخضر أعلى منه في بعض القضايا، وشوف تعامل أحد ابني آدم لما قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال، المفروض يقول له إيه؟ قال علمني، لماذا تقبل منك ولم يتقبل مني؟ قال فهمني، قال اشرح لي، قال بين لي. أنت متوقع كده أنت لما تعرف أن حد مثلا أعلى منك في باب من الأبواب، أو حد أعلى منك في مسألة في الدعوة إلى الله، وده بيحدث دائما بين الأقران، فلان أعلم منه في مسألة، فلان أعلم منه في باب، فلان فتح له ولم يفتح للآخر. للأسف بعض الناس بيتعاملوا مثل هذه الطريقة، قال لأقتلنك، قال لأهدمنك، قال لأفتري أن عليك وأطلع عليك إشاعات وأتكلم عليك لا، سيدنا موسى قال يا رب كيف لي به. أنا لما أعرف، مفروض طبعا أنا بقول كلام لكن ساعة التطبيق بيكون الأمر صعب، أنا لما أعرف أن فلان أعلم مني في باب أو أعلم مني في مسألة أو فتح له، أنا المفروض بكل أريحية أقول له طب خلاص علمني، طب فهمني، أجلس حتى لو أنا أفضل منه وأنا أعلى منه وأنا مهما كنت تجلس مجلس المتعلم وتقول له ممكن لو سمحت تعلمني في الباب ده. موسى عليه السلام من أولي العزم الرسل الذي واجه فرعون وقومه والذي يقود بني إسرائيل ويذهب بهم ومعه التوراة كتبها الله بيده وكليم الله، يروح لعبد آخر. ده موسى عليه السلام لما عرف بس فقط في رحلة المعراج إن فتن كما قال موسى عليه السلام اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم يأتي من بعدي وقومه أكثر منه، بكى موسى عليه السلام وحزن. فحرص موسى عليه السلام على البلوغ للكمالات والفضائل عظيم. موسى عليه السلام فيه غيرة، يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت متخيل لما يعرف إن في حد أعلى منه بكل أريحية قال يا ربي وكيف لي به. فأخبره الله سبحانه وتعالى عن مكانه عند مجمع البحرين، وأعطاه آية، أعطاه علامة، لم يتركه الله سبحانه وتعالى مسافة بعيدة جدا إن في مجمع البحرين وعند صخرة هناك سيفقد موسى عليه السلام الحوت، هذا الحوت اللي كان ميت وكان سيشوى او كان مشوي ايا كان، هذا الحوت ياخذ، اخبر الله سبحانه وتعالى ان خذ حوتا في مقتل، فاذا فقدته فثم هناك المكان. موسى عليه السلام انطلق مباشره وترك قومه. ايه ده، لحظه واحده، كل احنا لسه ما بدناش طبعا في القصه. سيدنا موسى هيسيب بني اسرائيل اللي بيدعوهم ويعلمهم ويقودهم ويذهب ليتعلم؟ لاحظ هنا بيحصل في الطريق السالك في الطريق الله قد يحدث بعض التعارضات. يقول لك ايه، يقدم البناء ولا العطاء؟ يحدث تعارض، العطاء للناس ولا ان هو يبني نفسه؟ فكتير بيسأل السؤال ده، هل يقدم البناء ولا العطاء؟ نقول له اولا خلينا مفيش اجابه حاده، مفيش اجابه نقول دايما. انا ما بحبش اسلوب القاعده، ايه القاعده؟ ان البناء يقدم دائما على العطاء. لا، ما هو احيانا اول ايه نوعيه البناء ومدى احتياجه ومدى توقيت البناء. لان طب سيدنا موسى لما قال وعجلت اليك ربي لترضى، وده كان بناء تعبدي ايماني، عاتبه الله سبحانه وتعالى وقال اخبره الله سبحانه وتعالى ان قومه قد عبدوا العجل، لقد فتنا قومك من بعدك يا موسى وضلهم السامري، فرجع موسى الى قومه غضبان اسيا. فهنا الموضوع مش قاعده واحده. فالانسان المهم، الخلاصه ان لابد ان يكون في حياتك وقفات. ما ينفعش حياتك تبقى ورا بعضها كده، ما ينفعش حياتك كلها عطاء متتالي ورا بعض. محتاج تقف زي العربيه اللي ماشيه، محتاج تروح البنزين، محتاج تمول. فانت في خلال مراحل حياتك، حتى لو تقول لي ايه، ما انا اصلا ليا جدول بناء مستمر، ما انا عارف، لكن انت محتاج فترات خلوه، محتاج فترات انقطاع، محتاج فترات اعاده تفكير، محتاج فترات تكتشف علوم اخرى، محتاج فترات ترتقي لمراتب اخرى لم تكن تصل اليها اثناء حياتك العمليه وحتى في اثناء العطاء. فاذا هنا سيدنا موسى برغم ان علم قد لا يحتاج اليه في سياسه قومه وفي الشريعه، لانه هو معاه الشريعه بتاع التوراه، وبالرغم من ذلك لكنه ذهب وسافر لمكان بعيد وترك قومه واخذ فتاه معه ليتعلم هذا العلم الذي اخبره الله به. لم يكن في صدره اي حزازيه، عادي جدا، قال يا رب كيف لي به، وذهب واخذ معه فتاه. خد بالك ان ياخد معاه فتاه، ممكن واحد يقول لك ايه، انا قدام تلامذتي وما ينفعش ان انا اكون بتعلم من شخص تاني. وقال موسى لفتاه، يقول لك انا قدام تلامذتي لازم انا اكون قدامهم، لازم دايما اوصل لتلامذتي واوصل لاتباعي ان انا الشيخ الاكبر، ان انا احسن واحد في الدنيا، ان انا اجمد مش عارف مع لا. عادي جدا قدام الفتاه يوشع بن نون الذي سيكون خليفه من بعده، قال طلب منه ان يصحبه في هذه الرحله، والحديث طويل. قال بما تكلف؟ قال كلفتك بكذا. قال ما كلفت كثيرا؟ اتكلم. فاخذ معاه فتاه. فده اصلا خد بالك، ده بيربي عند الاتباع العكس ما انت متخيل. انت متخيل ان ده صورتك هتتهز عند الاتباع؟ بالعكس، ده بيربي عند الاتباع التواضع والبحث عن العلم، وان القضيه قضيه وان فوق كل ذي علم عليم. فهنا ده اللحظه اللي عندها راح سيدنا موسى ليوشع بن نون، وده مهم جدا جدا، ودي معانا كتير النهارده في القصه، قضيه العلاقات الاجتماعيه والترتيبات في العلاقات، وان كل علاقات عادي يتحط لها ضوابط وشروط، وممكن علاقات تبنى وممكن علاقات تنفك عادي، ده بيحصل. زي ما نتكلم النهارده القصه مليانه في قضيه العلاقات الاجتماعيه. فبدات اللحظه، بدات بقى القصه معانا، ان سيدنا موسى خلاص عايز يروح يتعلم من الخضر، واضح ان عنده علم غريب مش عند سيدنا موسى، لان سيدنا موسى معاه الشريعه والتوراه. فهنا بدايه اللحظه، واذكر هذه اللحظه المهمه جدا، واذ قال موسى لفتاه. العلماء اتكلموا ايه علاقه القصه دي فجاه بالسياق اللي احنا بنتكلم بيه، بنتكلم فيه في سوره الكهف، والمشركين بيتكبروا ومش عايزين يحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بين ان المال والبنون زينه الحياه، زي ما اتكلمنا في المجلس اللي فات. بعض العلماء قال اشاره لطيفه، وان كان اظن المعنى اعمق من كده، لكنها تقبل ولها دلاله، ان كما تكبر، انظر الفارق بين كيف تكبر المشركون عن حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الى تواضع موسى عليه السلام، كيف ذهب ويتعلم ويبحث عن العلم. وقيل معنى اشار اليه الطبري، وكان معنى بديع جدا حقيقه، ان الناظر في موقف المشركين وتجبرهم وغلوهم وتماديهم، ثم ينظر، ركز، ثم ينظر الى معامله الله للمشركين، قد يتعجب كيف يمهلهم الله. يحس ايه ممكن اللي يشوف تجبر المشركين وتعذيبهم للمؤمنين وتسلطهم والإنا الظاهر من المشهد ده كيف يتركهم الله، كيف يمولهم الله، وفي الباطن أن الله سبحانه وتعالى لم يهملهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمهلهم، وأن العاقبة للمؤمنين. فالظاهر من المشهد قد تنقبض منه الصدور، لكن الباطن والمآلات والعاقبة الخير المؤمنين. وهذا الذي حدث في قصة موسى مع الخضر، إن اللي كان بينظر لظاهر الأحداث من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار قد يعني ينقبض صدره كما حدث مع موسى عليه السلام، ولكن الباطن في الأمر والمآلات والعاقبة كانت رحمة لهؤلاء. فإذا ده الرابط العجيب اللي ربط به سيد اللي ربط به الإمام الطبري عليه رحمة الله، وكان ربط بديع حقيقة، لأن ده بيساعدنا يا جماعة في إن احنا نسقط الأحداث دي في واقعنا، إن احنا ممكن نشوف الواقع مأساوي ومظلم ومليء بالتشريد والتعذيب والقتل، لكن العاقبة والمآلات والباطن الأمور رحمة بالمؤمنين. ده مما قيل في ربط هذه الآيات. طيب، وإذ قال موسى، بدأت القصة بقول لموسى عليه السلام، ماذا سيقول موسى؟ قال لفتاه، هنا لفتاه مش لفتيانه، هو اختار واحد، وده هنا طبيعة اختيار اللي يصحبك في رحلتك، وليس يمنع رحلة شاقة، إن يبقى عندك القدرة على طبيعة اختيار الصديق. صديق طلب العلم، انت مش معقول يكون شخص متميز جدا جدا في العبادة وطول العبادة وملوش طول بال على العلم وتختاره رفيق ليك في العلم او في جرد المطولات، هو ليس من اهل يعني هذا الباب، انت ممكن تصحبه في قيام الليل، ممكن تصحبه في اوراد الاذكار. فاذا انت يكون عندك القدرة على اختيار الرفيق المناسب لطبيعة المرحلة او لطبيعة العمل، ما تبقاش انت رايح عايز مثلا تقرأ كتاب في مثلا في أصول الفقه ويكون شخص هو ماله مال الباب ده، هو مهتم بقضايا وعظية معينة، هو ماله الباب ده، فسيمل سريعا منك. فأنت طبيعة اختيار، لذلك سيدنا موسى كان بيوضح له طبيعة الطريق لما اختار الفتى، وفتى نجيب، وبالفعل سبحان الله هذا الفتى الذي يعني تقرأ له قصة كده، مجرد هنا في القصة بالنسبة لك فتى بيقول له موسى اعمل كذا، وبعدين يقول أنا نسيت، وبعدين يختفي ذكره تماما أول ما سيدنا موسى يلتقي بالخضر، وممكن تحس ان هو يعني في دوره في القصه جاء تكميلا. هذا الفتى هو الذي سيفتح على يديه ويموت موسى عليه السلام كما قال اغلب المفسرين في التي، وهو يكمل النصر، وهو الذي سيفتح على يوشع بن نون. فانت لا تستقل ابدا ما تقدمه كمعلم او كمربي، انت لا تدري يعني قيمه ما تقول وماذا سيفعل بعدك هذا قد يحمل الرايه، قد يكمل المسير، قد هو الذي ينشر العلم، أنت لا تدري ما الذي سيفعله هذا الغلام أو هذا الفتى. فإذ قال موسى لفتاه، ونسبة الفتى إليه، جاء يخدمه، قال له لا أبرح، يبين له طبيعة الطريق إن الطريق شاق وطويل، ويبين له عزيمة موسى عليه السلام، لا أبرح لا أزال حتى أبلغ مجمع البحرين. إن سيدنا موسى بيقول له أنا لي هدف معين رايح، وده برضو مهم، بلاش برضو دي. أيضا مهم في تحديد العلاقة، له أنا لي هدف معين أنا متجه ليه، لو مجمع البحرين لن أستريح حتى أصل. ما تتصورش إن إحنا هناخدها إيه نريح ونتحرك، لا لا لا، الموضوع هناخد الطريق فيه استمرار وعزيمة مستمرة، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أو طب ولو وصلتش مجمع البحرين أو أمضي حقبة. يعني تخيل الحقب قيل بقى 80 سنة أو أيا كان الأقوال اللي قيلت فيه وجابها في صيغة الجمع، يعني بيقول له إن شاء الله أظل أسير لسنوات. شوف القصة، يعني سبحان الله فعلا لما تفتح القصة كده تلاقي سيدنا موسى يقف ويتكلم مع فتاه ويقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. دي تنفع من الشعارات القرآنية، إنك تقول لنفسك لا أبرح حتى أبلغ. يا ريت يا جماعة إن إحنا يبقى عندنا العزيمة دي. إحنا للأسف مع الزمن على زي ما الإنترنت والسوشيال ميديا سهلت العلم ووصلت الناس والمساقات والأكاديميات اللي موجودة عن سهلت للناس طلب العلم، لكن للأسف بعض الناس يعني حصل له نوع من إيه من العجلة في، وأصبح زي ما تكلمت قبل كده في درس قضية العزوف عن الطرق الطويلة، أصبح الناس بتمل سريعا، بقى عايز التويت، عايز التغريدة، عايز المقطع اللي ما يعديش دقيقتين، عايز الزتون، عايز الخلاصة، بقى في نوع من الملل. وقضية الملل دي، بس مش عايز أخرج برا الدرس، الملل دي قضية مهمة، يا ريتني نفسي أتكلم فيها، إشكالية الملل، ان بقيت الناس بتمل سريعا، عايز شيخ تاني، انا زهقت من الشيخ ده، عايز درس تاني، عايز الخلاصه، عمال يسرع المقطع. انا شايف، انا عارف انك انت بتتفرج عليا دلوقتي ومسرع الموضوع على 1.5 ولا حاجه، هو على طول في ملل يعني، يذاكر شويه طب ما فيش كتاب تاني غير ده، طب على طول في حاله من الملل، وده اصلا طبيعه الحياه يعني. هو قاعد بيقلب سواء الفيسبوك او تويتر او بيقلب اي حاجه، خبر محزن وخبر مفرح وخبر، على طول في حاله ان ما عادش في قدره على انه يصبر انه يقرا كتاب او يقرا مقاله طويله او يشوف فيديو ساعتين او يسمع سلسله 40 50 درس او 100 درس، بقى في حاله من الملل. وكان عبد الله بن عمرو العاص يقول انا لا امل، لا امل ثوبي ولا امل لزوجتي ولا امل لدباتي، طالما طالما بتقضي الغرض انا لا امل لها. وكان ابن حزم له كلام طيب في الملال وخطوره الملل. الخلاصه ان نشوف هنا العزم، ركز معايا، العزم على السير في الطرق الطويله. انك انت لو ناوي تتعلم فقه، ناوي تتعلم دعوه، ناوي تحفظ القران، لازم توطن نفسك على السير في الطرق الطويله. لكن للاسف اول سؤال دلوقتي يقول لك ايه، يقول لك مثلا عايز اتعلم كذا، تقول له مال، يقول لك يعني في دروس، تقول له اوه في دروس وفي سلاسل، فتلاقي ايه على طول السؤال اللي بعده ياخد قد ايه كده، يعني ياخد مني قد ايه، هو على طول عايز طريق النهايه يوصل امتى. لا، سيدنا موسى او امضي حقبه، وقع الكلمه دي على الفتى لم يؤثر فيه شيئا، اصطحب معه العزيمه وانطلق موسى عليه السلام. كلمه اللي بعدها على طول فلما بلغ، ايه ده يعني سيدنا موسى لما قال لا ابرح حتى ابلغ، تفتكر ان الكلمه دي مثلا ان سيدنا موسى بعدها بقى ايه، بعدها بجزئين ثلاثه مثلا فلما بلغ، لا ده الايه اللي بعدها على طول. يعني سيدنا موسى ما قالش كلامه خلاص، قال كلامه طبقه، يعني قال نفسي احفظ قران وراح بالفعل وحفظ وخلص البقره وآل عمران. يعني في واحد انت ممكن تقابله ايه الاخبار، انا نفسي احفظ قران وانا طالع من رمضان بعزيمه او طالع من مش عارف ايه من المواسم الطاعه ونفسي كذا، ماشي بعدها بسنه وانا ناوي باذن الله والله ربنا يعلم نيتي. وتقابل في واحد كده كل ما تقابله هو تلاقيه قاعد بيقول شعارات، طب الوقت بيعدي في حياتك عملت ايه؟ شوف سيدنا موسى لا ابرح حتى قبله ف سرعه فلما بلغ مجمع بين، ايه ده الايه اللي بعدها، يعني لو انت مركز في الكلام لا ابرح حتى ابلغ، فلما بلغ وسط للمكان اللي كان بيقول امضي فيه حقبه، فلما بلغ مجمع بينهما. بصوا يا جماعه، طول ما احنا عشان بس نحط قاعده في الدرس النهارده، طول ما احنا ماشيين هيقابلنا خلافات كتير بين المفسرين في قضايا انا مش شايف ان هي على المستوى التربوي اللي احنا بنتكلم فيه هتؤثر معانا. مش عايز اقول لفظ اني مش شايف ان هي مهمه، ده يعني بما ان في علماء يتكلموا فيها قد يكون لها اهميه ما في ضبط معنى في وصف شيء في فهم كلام كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن انا بالنسبه للقضايا التربويه لا انشغل بذلك، ساحيل الى الخلافات واللي عايز ابحث فيه. لان في خلاف طويل فين المجمع البحرين وايه هم البحرين دول وفين المكان، هذا الخلاصة انه واضح انه كان مكان فيه بعد سافر اليه موسى عليه السلام حتى تعب، وكان في البحر طبعا مجمع البحرين، فكانوا في قارب يحملهم. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. في الحديث ان موسى عليه السلام لما قال لفتاه لا اكلفك الا ان تخبرني اذا بلغنا مجمع البحرين واذا الحوت حصل كذا كذا كذا تخبرني، فقال يوشع بن نون ما كلفت كثير. تحس ان سبحان الله القصه دي كلها اي حد ما بيلتفتش الى حول الله قوته ويلتفت الى نفسه يحدث له شيء ما يذكره. فيوشع بن نون قال ايه ما كلفت كثير، ايه بس كده، وهذا الذي قال عنه ما كلفت كثيرا نسيه يوشع بن نون. فقال قال الله سبحانه وتعالى ناسيا حوتهم، ايه ده؟ يعني انا اقف عند كلمه ناسيا حوتهم، قالوا هو المفروض ان اللي نسي يوشع. لذلك والدليل على كده سواء الحديث ان موسى عليه السلام كان نايم ويوشع اللي نسي، او ان يوشع الدليل الثاني ان يوشع نفسه قال فاني نسيت الحوت، وهنا ربنا بيقول ناسيا حوتهم. ده اللي خلى كتير كتير يعني من المفسرين اللي عايز يرجع بقى مين ومين قال ومين اللي اختار الاختيار دي. حقيقه انا وجدت من المصادر الجميله يعني اللي كنت بنسح لكم عليها المحرر او التفسير المحرر بتاع الدرر السنيه، موجود على الموقع وبيطبع كصور. في تجد في الهوامش مين اللي اختار القول ده ومين اللي اختار القول ده عشان لو انت عايز ترجع لأقوال المفسرين. فنجد ان العلماء وقفوا عن نسي قوتهما، قالوا ايه ده، هو مش النسي يوجع منهم، لماذا نسب النسيان اليهما؟ بعض المفسرين وده كتير منهم قال ده نسب الى احدهما حقيقه اللي هو يوشع، والى الاخر موسى عليه السلام مجازا، وان ده نوع من التكميل او نوع من يعني ايه نوع من المواساه. وبعض العلماء قال لا، النسيان نسب النسيان اليهما حقيقه، وان المسؤول عن شيء مش معنى ان نكلف حد بالعمل انه يتغافل عنه ويتركه بالكليه. خدوا بالكم ده في موضوع اداره الاشياء، مش معنى انك انت كلفت حد بالعمل انك تتركه كليه، تتركه يدير الامور لكن تتابعه، اللي هي الا ما دمت عليه قائمه. فكتير من الاعمال لو انت سبتها خالص كده لا ممكن ما تتمش، فانت تكون بتتابع، تقول له مثلا طب انا هعمل كذا، طب انا هنام واسالك على كذا، او ان انا لما استيقظ هسال على كذا. فانت فقالوا ان كانت مسؤوليه مشتركه، وده قصه طويله. واحد يقول يعني انا لو كلفت حد لا مش مطالب، احنا بنتكلم هنا على الافضل يعني. نسي حوتهما، ولان المسؤوليه دي مسؤوليه الطريق ده طريق اختاره موسى عليه السلام، فهو اللي كان يعني يكون دائم البحث والتفكير وانتظار هذا العمل. نسي حوتهما، فلما نسي الحوت فاتخذ اي الحوت سبيله في البحر سربا. سبحان الله، فجأة أصبح الحوت حيا وقفز في البحر، وفي بقى روايات أنه جات عند عين اسمها عين الحياة أيا كان، وقفز الحوت في البحر وأمسك الله عليه جرية البحر كالطاق أو كالكوة زي نفق كده، والحوت دخل فيه لأن البحر لا مع حركة الحوت بيقف، أوقف الله الماء ليكون علامة لموسى عليه السلام. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم عبده شيئا أوقف له حتى الماء، فلما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعلمك شيئا سيوقف لك شيخا، يوقف لك دورة، يوقف لك شيئا، فيعني خلي دائما قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. فاتخذ سبيله في البحر سربا، نفق كده سار فيه الحوت. وبرضو الفاء يعني مش مثلا وصلوا المكان يريحوا، فلما جاوز الاثنين، فلما جاوز قال أي قال موسى عليه السلام لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. وهنا ملمح جميل جميل جميل، ودايما هنا لما بترجع للسنة تكتشف قد ايه برضو السنة بتفيد فهم القرآن. هنا سيدنا موسى بيقول آتنا غداءنا، أولا معنى كده انه ما كلش حاجة فترة طويلة وسفر طويل وما كلش، كل السفر ده لغاية لما وصل ما كلش حاجة، وبعدين حتى لما هيجي ياكل الحوت مش هيبقى موجود وهيرجع الخضر مفيش اكل. فين لما يروح لبتوع القريه ويطوفوا عليهم واحد واحد عشان ياكلوا؟ قال اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. من جمال السنه بقى هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كتير قال ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. شوف رحمه ربنا، ان ربنا جعل سيدنا موسى لا يشعر بالنصب طول ما هو في الطريق اللي ربنا قال له يمشي فيه. طول ما انت ماشي في مراد الله تشعر بتعب مش بالنصب، نصب التعب المؤلم اللي يخليك تتألم. فسيدنا موسى كان فيه مشقة طبعا سفر ومفيش أكل، لكن سيدنا موسى كان فيه من المعاني اللي تخليه لا يشعر بها، كالذي يقف في قيام الليل لا يشعر بتورم قدمه كما كان صلى الله عليه وسلم. لما جاوز شعر بالنصب. هنا اللي انا عايز اقوله ايه، الكلمه البديعه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. احيانا يا جماعه احنا في طريق ربنا بنشعر بنصب، هذا النصب قد يكون قد مش لازم دائما، بسبب اننا تجاوزنا مراد الله. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون واحد بسبب ان هو طماع في الدين، بسبب ان هو ما عندوش قناعه، بسبب ان هو مش بيفهم سنن ربنا. يعني سيدنا موسى كان ممكن يقول مثلا، مش بلاش سيدنا موسى، يعني كان ممكن حد تاني كان سيدنا موسى يقول ايه، يعني انا اشعر بالنصب وانا رايح عشان اتعلم عن ربنا، معقول واحد اي ما هو انت اللي تسببت في هذا النصب، انت اللي جاوزت الميقات ده، مش بتكلم عن سيدنا موسى. يعني ممكن واحد يصيبه تعب في طريق ربنا ويعاتب الله ولو داخليا ويكون هو اللي غلطان، هو مش فاهم سنن ربنا. يعني يا جماعه اللي انا عايز اقوله، عدم فهم السنن وعدم فهم معاملة الله للعبد قد يجعل الإنسان يشك ويشتكي. عدم فهم معاملة الله وعدم فهم القصة زي دي ان في احداث حتى انت ممكن ما تفهمش الحكمة منها وتسلم فيها لله سبحانه وتعالى. فعدم فهم السنن وعدم الرضا بالقضاء والقدر قد يجعل الانسان يشك ويشتكي. فاذا فهم ان في سنن وان في قضايا قد تغيب عنها الحكمة وان في طريقة لمعاملة الله وان مش كل حاجة لازم تكون معجلة. فالقراءة عن سنن الله ومعاملة الله مهمة. خلاص. فلما موسى تجاوز موسى الميقات شعر بالنصب قال اتينا غداءنا لقد لقينا من سفينة هذا نصبا. قال ارايته اوه ايه اللي حصل؟ قال له ده الحوت. ارايت اذا اوينا الى الصخره اللي من فتره كنا سارق عند ريحنا كده هناك عند الصخره. قال له ايه اللي حصل؟ قال له فاني نسيت الحوت اللي انا قايل لك تاخد بالك. اي أيوة والله اللي انا قايل لك اللي انت قلت لك ده اللي انت تعمله. قال ما كلفت كثير. اي هو ده فاني نسيت الحوت. انا لما قعدت افكر وسبحان الله لقيت بعد ما المعنى ده لما شعرت بيه وساعدت جدا لما وجدت احد المفسرين قال انا كنت مستغرب. هو يوشع عليه السلام بيقول فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان. هنتكلم عن وما انسانيه الا الشيطان وهنتكلم عن النسيان دلوقتي. بس اللي انا كنت مستغربه يعني سيدنا يوشع يبقى قاعد في قارب ومعاه سيدنا موسى بس لوحدهم وفي حوت هياكلوه وبعدين يقوم يشوف كده ايه ده الحوت صحي ونط في البحر. اه والله سبحان الله. وبعدين ايه ده انا لما كان سيدنا يوشع تتخض اصحى موسى عليه السلام اللي بتاع الحوت. سيدنا يوشع ما تخضش من المشهد يعني شاف المشهد وفعلا شيء عجيب وتعجب. ازاي ينسى حاجه زي كده؟ يعني ازاي سيدنا يوشع ينسى حوت كان ميت وصحي ونط في البحر؟ يعني ازاي؟ فإما إن من حرص الشيطان الرهيب على ألا يلتقي موسى بالخضر فقعد يشغل ذهن سيدنا يوشع يشغله يعني شوف متواصل يشغله لغاية لما سيدنا موسى قال له أتنا غدا. شوف الجهد المتواصل للشيطان كل ما يجي يقول له حاجة يفتكر حاجة يذكره بحاجة همومه وده بيحصل معنا وانت قاعد تصلي الله أكبر على طول تفتكر لغايه ما تقول السلام عليكم ورحمه الله تبدا تقول ايه احنا كنا فين. فهو سيدنا يوشع هنا بيقول وما انسى يوشع او وده معنى اللي بقول لكم بجد بعض الناس ان كان بني اسرائيل وده كنت ذكرته في درس قبل كده كان بني اسرائيل من كثره رؤيه الايات كانواش بيتعجبوا يعني في ايات متتاليه على طول الحجر ينشق السماء تنزل المن والسلوى. لذلك كنت تلك القصه لما موسى عليه السلام اتهم موسى عليه السلام بأنه قال عنه أنه آدر وفي عيب في الخلقة ثم برأه الله سبحانه وتعالى عن طريق وحديث في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام وضع ثيابه ودخل يغتسل كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراه وكان موسى عليه السلام رجلا حييا فكان يضع ثيابه على الصخرة ودخل يغتسل في البحر فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ موسى فتحرك الصخر بثياب موسى عليه السلام فخرج موسى عليه السلام يجري عريانا فقال يا حجر ثوبي يا حجر طلع يجري وراه فلما رآه بنو إسرائيل شوف قالوا علموا أنه من أحسن الناس في القتل. إذا علموا أنه من أحسن الناس في القتل وما تخضوش من الصخر اللي بيجري يعني بنو إسرائيل تخيل واحد بيجري ورا صخر شايل هدومه أنت هتركز في شكله ولا تركز في الصخر اللي بيجري؟ فبنو إسرائيل عادي جدا لما شافوا الصخر بيجري قالوا آه والله سبحان الله سيدنا إحنا ظلمنا سيدنا موسى فعلا. فبنو إسرائيل كانوا يروا كثيرا من الآيات فده اللي ممكن يكون احد الاسباب. ثم انظر قال فاني نسيت الحوت وما انسانيه. اللي شفته اشار للمعنى ده كنت بسمع شيخ مصطفى البحيوي حفظه الله وهو بيشرح سوره الفتح قال ان الهاء دي ما جاتش مضمومه في حفص غير في موطنين في موطن سوره الفتح وانا اوفى بما عهد عليه الله وهنا وما انسانيه وان الضم فيه نوع من الثقل والمشقه والصعوبه وهناك يتكلم على معنى الوعد والعهد هناك وصعوبته وهنا بيتكلم على خطورة وشغل الشيطان فحتى نطاها مش وما أنسانيه إلا الشيطان. وهنا الشيطان لم يذكر في القصص الأربعة إلا هنا يعني جاء إبليس كتعقيب على قصة صاحب الجنتين لكن الشيطان لم يذكر إلا في هذه القصة. حرص الشيطان على منعك حرص الشيطان على منعك من التعلم وحرص الشيطان كما قال ابن عاشور وانظر الى حرص الشيطان على عدم التقاء الصالحين. دايما الشيطان مش عايزهم يقعدوا مع بعض لان الصالحين هيقعدوا مع بعض هيعملوا هيتعلموا هيطلعوا شغل هيعملوا شغل دعوة أو لما يعودوا يفرق ما بينهم. فانظر إلى حرص الشيطان على منع وعدم التقاء الصالحين مع بعضهم البعض وعلى فض مجالس العلم. يحرص الشيطان دائما قلما تستمر مجالس العلم, يحرص الشيطان على فض مجالس العلم. ليه؟ يعني كمان عندما العلم بيغيب كل حاجة ممكن تحدث, الخرافات والبدع والعبادة على ضلال فلا يقبل الله سبحانه وتعالى. يعني أهمية لذلك البقاعي كان بيقول كلمة جميلة, بيقول كانت هذه القصة تطواف رجل لموسى عليه السلام في طاف الأرض لطلب العلم, ثم جاءت قصة لطواف رجل في الجهاد وقدم العلم على الجهاد. الجهاد عشان يكون منضبط محتاج علم, العبادة عشان تكون منضبطة محتاج علم. فخطورة غياب العلم, خطورة غياب العلم. لذلك القصة الوحيدة اللي جي فيها الشيطان كانت هنا. اعلم دائما أن الشيطان كلما ذهبت لتتعلم يريد أن يصدك عن هذا التعلم, ولا سيما علم الوحي علم القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله, يعني كلما تيجي عايز تعلم كلام ربنا الشيطان يصدك عن هذا العلم. طيب, من المعاني الغريبة هنا برضو إذا حصتها سواء في القصة دي أو في السورة تكرار النسيان, يعني نسيا حوتهما إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان لا تؤاخذني بما نسيت. يعني إن النسيان يتكرر 4-5 مرات في القصة دي بس وفي أول السورة, قضية النسيان مهمة جدا. ليه؟ يعني إحنا قلنا سورة الكهف أصلا هي التذكرة, لسيما لو خدنا بالحديث الأسبوعي التذكرة الأسبوعية. سورة الكهف, سورة الكهف اللي بتعطيك النور وبتعطيك الرشد وبتمنعك من الفتن. عشان تحصل على المعاني دي, عشان تحصل على النور, تحتاج أن تكون دائما التذكر, لأن أنت بتنسى. حدش يقول إيه أنا خلاص, يعني النور بتاع سورة الكهف في صدري والرشد اللي بتاع سورة الكهف والحمد لله والواحد يجار من الفتن. لا, ما هو ده محتاج. لذلك من زي ما قلت لكم المعاني ممكن تقرأ أسبوعيا, الإنسان بينسى. بل المعاني العظيمة هنا قضية الأقدار والرضا والفهم ان ده كل شيء رحمة ربنا, يحتاج انك انت تكون لا قدر الله قبل ان تحدث اي مصيبة تكون دائم الاستعداد, تكون مستعد, ايمانك جاهز. انما الصبر عند الصدمة الاولى, تكون جاهز على طول, يكون عندك لياقة ايمانية. فتكرار النسيان في هذه السورة علامة, والله اعلى وعلم, واشارة ان قضية النور تحتاج الى ان تتذكر دائما, لان هذا النور الذي تحصله يتبدد بانشغالك بالحياة والأسباب والعلاقات, تحتاج أن تكرره مرة أخرى. وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. إحنا لسه في الأول وإحنا كنا عايزين نخلص القصة, سنخلصها إن شاء الله. تمعين إن شاء الله, إحنا قلنا مفيش ملل ولازم يبقى عندكم طول نفس ونخلص مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله في ساعتين. اتخذ سبيله في البحر عجبا. العلماء اختلفوا مين فاعل اتخذ, يعني مين اللي اتخذ سبيله. هل اتخذ موسى عليه السلام سبيل الحوت عجبا, يعني تعجب لما قال له ده حصل كذا كذا فاتخذ موسى عجبا, ولا اتخذ الحوت سبيله؟ أغلب المفسرين قالوا اتخذ الحوت, وإن كان البعض قال اتخذ موسى عليه السلام سبيل الحوت, يعني لو هنفك الضمائر واتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبا, تعجب هو وصاحبه. يعني في بعض الروايات فكان للحوت سربا ولموسى عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا. طيب, هل بقى سيدنا موسى قعد يتعجب هو ويوشع ويقول له أنت كان المفروض تقول لي, يقول لا بس أنت نمت وسبتني, طب أنت ما تبعتنيش ليه؟ يقول له ما ده كان دورك, وقال له طب خلاص بقى احنا هنبات النهاردة ونشوف بكرة هنعمل ايه. لا لا, اكتشف لما بتكتشف حاجة في الطريق صلح مباشرة. يعني في يا جماعة كلام كتير ملوش لازمة, يعني في عتابات وفي نقاشات, وده ياما الواحد بيقع فيه للأسف. كثير من النقاشات هي تضيع وقت, هي استهلاك للنفس, يعني استهلاك للنفوس, مش هتوصل بيها الحاجة. فشوف الـ الـ الـ الـ يعني الموقف ده لما بقرأه قال ذلك ما كنا نبغ, ده اللي احنا كنا عايزينه, فارتد فاء برضو فارتد على أثنين القصة. ما قالوش ذلك كان دورك, ذلك كان وظيفتك, أنا قلت لك دي وظيفتك, اتصرف بقى أنت, هات الحوت بقى. وبعدين ما احنا عايزين نصلح قضية. لما بقرأ الآية دي يعني ايه, انا نسيت الحوت وبعدين يقول له ذلك ما كنا نبغ. يعني المهم ان العارف يقول لك احنا بتعبنا, المهم ان المصلحة تتقضى, المهم ان الموضوع يمشي, المهم ان العمل يتم. فقال ذلك ما كنا نبغ فارتد على اثنين قصر. بفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا بلال احفظ علينا صلاتنا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم، فنام نام بلال عليه رضوان الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلال: أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يا رسول الله. الشمس طلعت، الناس كلها نامت، وسيدنا عمر الخطاب قام يكبر: إيه ده، الصلاة راحت علينا، وكان مشهد عجيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وصلاة تروح عليك، وده بيعمل نوع من الضيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، وراحوا صلوا. يعني الخطوات العملية، حتى لو عايز تاخد نوع من أنواع العقاب للشخص، الخطوات العملية. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد الارتداد، اللي هو يعني عارف انت ما استنيتش لحظة، خبط في الحيطة ورجع، مش قال له طب شوف حاجة بقى ناكلها وبعدين نرجع. فارتد على أثرهما يتتبعان الآثار، قصص يتتبع الآثار، حتى عاد إلى موطن الحوت وشاف، فوجد. ومن أول بعد فوجد ديت الضمير بقى مفرد، بقى خلاص في اللحظة دي اختفى بقى، ايه تركه بقى يوشع منه. فوجد سيدنا يوشع ملوش ايه، أكيد أنا أجي معاك الرحلة دي كلها، طب ما تاخدني معاك مع الخاطر، قول له بس استأذن. خلاص الأمور ما فيش فيها، وده اللي عجبني جدا في القصة في العلاقات الاجتماعية، النضج في المعاملات. فيش نفوس بشرية في، حتى لو إنسان بيحسن يتغلب على ده، يعني النضج في العلاقات زي سيدنا موسى كده يقول للخاضر: خلاص لو بعد كده ممكن انفصل، لان واضح ان انا مش عارف استحمل اكتر من كده، فان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص قد بلغت الذين، وينفصلوا عادي جدا، يقول له: هذا فرق بيني وبينك، طريقين مش ماشيين مع بعض. ففي نضج في العلاقات. فهنا الفتى اختفى عادي، ده اخر ضمير مثنى. فوجد مثنى يعني بين موسى عليه السلام ويوشع، لان الضمير مثنى بعد كده فانطلق هيبقى موسى والخضر. فوجد عبدا نكر للتعظيم من عبادنا. في وصفين لما ربنا قال لسيدنا موسى في عبد، كان في وصفين: رحمة وعلم، وقدمت الرحمة على العلم، وإن كان قيل إن الرحمة هنا النبوة على خلاف. لأن بقى نتكلم هنا الخضر، هذا العبد الذي أرسل، يعني شيء عظيم إن ربنا يقول لسيدنا موسى أولي العزم الرسل كليم الله، إن في عبد عنده من العلم ما لم يؤتك، لم تعطى. الخضر لما سافر له، نرجع من الأحاديث، لما سافر له سيدنا موسى وصل إليه وسأله: أنت موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم. فقال كلمة جميلة جدا بداية اللقاء، قال كلمة جميلة جدا، قال: يا موسى، أنا على علم علمنيه الله لست تعلم، وأنت على علم علمكه الله لست أعلم. كلمة دي رائعة، ده قانون العلاقات بين الثغور، قانون التعامل بين الكوادر، قانون التعامل بين التيارات الإسلامية. الخضر بيقول له: أنا على علم أنك تعترف بإمكانياتك، مش عيب أنك تكتشف ذاتك وتكتشف إمكانياتك وتعرف الباب بتاعك، بابك في العلم، الدعوة، الحركة، الأعمال الخيرية، وتميزك داخل هذا الثغر. أنا على علم وعلى التمكن، خلاص. ثم تنسب الفضل فيما أنت فيه لله. أنا على علم علمنيه الله، وعادي جدا ان انت ما عندكش الموهبه اللي عندي، يعني عادي فلان بيعرف يدي درس، فلان ما بيعرفش يدي درس، فلان بيعرف يذاكر فقه، فلان ما بيعرفش يذاكر فقه، فلان بيعرف يفتي، فلان ما بيعرفش يفتي، فلان متميز في العمل الخيري، فلان مش متميز في العمل الخيري، كلهم افاضل، عادي جدا. انا على علم علمنيه الله لست تعلم. اغلبنا ممكن يعني ممكن يوفق ويقول كده، وبعدين ها وبعدين ويحط نقطه، ايه ده، طب والباقي، طب وبقيه التيارات الاسلاميه وبقيه الناس وبقيه الكوادر وبقيه الواقع فين هم؟ لك لا لا، هو كده خلاص، انا على علم علمني الله لستم تعلمون. طب والباقي، والباقي خلاص يروح بقى، مش مشكله. طب شوف بقى الخضر قال: وانت على علم متمكن منه علمكه الله، فضل من الله، لست اعلم. نادرا لما نقول لست اعلم، ليه؟ ربنا بيقول لموسى عليه السلام روح اتعلم من الخضر، كان ممكن الخضر يقول له كويس، كويس انك جيت عشان تتعلم. قال: انا انت على علم لست اعلمه. يا ريت نتعلم نقول ان انت عندك حاجه مش عندي، عكس زي ما قارنا بقى بين موقف موسى عليه السلام وموقف احد ابني ادم، هنا الموقف الخضر وموقف السامري. السامري قال: بصرت بما لم تبصروا به، انا عندي حاجه مش عندكم كلكم. طب والناس دي عندها حاجه؟ لا، هم ما عندهمش، انا اللي عندي. بس في ناس طريقه كلامها كده: انا عارف اكتر منكم كلكم، انا اللي بفهم، انا اللي عارف. طب والباقي؟ طب ما تقول ان الباقي يعرف حاجات انت ما تعرفهاش، يعني انت محتاج لهم زي ما هم محتاجين لك. انت ممكن تكسر نفسك ليهم وهم يكسروا نفسهم ليك. هي دي العلاقات، هي دي الحياة. ربنا سبحانه وتعالى لما الصخرة وقعت وسد باب الغار خلى الصخرة تتفك بدعاء الثلاثة، ان الكل محتاج لبعضه حتى في الدعاء. فلما وجد موسى عليه السلام خضر وقال هذه الكلمة العظيمة، انا على علم علمني الله لست تعلمه، وانت على علم علمكه الله لست اعلمه. ثم قال موسى عليه السلام هل اتبعك، لكن قبل ما نقول طلب موسى عليه السلام، فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علم. كتير مفسرين وقفوا مع كلمه من لدنا وقالوا ان هنا واضح ان ده علم مختلف اسمه علم لدني، وده فعلا العلم اللي في القصه هنا هو علم من علوم الغيب التي لسنا مكلفون بها، لكن دي بتبصر لنا ما وراء الأحداث. يعني دي القصة دي كده، يعني دي رحمة من ربنا، نور كده على عالم الغيب يعرفك ان في أحداث ما وراء، يعني في أرضي مآلات وعواقب، ما وراء الأحداث اللي انت بتشوفها فيها خير ورحمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويقدر الله أقدارا قد تكون في ظاهرها مؤلم، لكن في باطنها وفي مآلاتها وفي عاقبتها الخير والرحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا النور حقيقة، احنا بنقول السورة كهف تقدم نور، هذا النور الذي ألقته هذه القصة على خلف المسرح وما وراء الأحداث، يعني يسكب في قلوبنا السكينة والطمأنينة ويجعلك ترضى بالحدث مهما كان صعبا، حتى لو كان خرقا في سفينة أو كان قتلا لغلام أو كان معاملة بالكرم مع اللئام. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقدمت الرحمة على العلم، لابد أن المعلم يكون في قلبه الرحمة للناس ويكون رحيما ورؤوفا بهم. قال له موسى، على طول العلاقة العملية المباشرة والاتفاق والاتفاق الناضج والأدب والتواضع، يعني مهما تكلمت عن أخلاق موسى عليه السلام لن أوفيه حقه. قال له موسى بكل، يعني من أولو العزم، كليم الله، نبي معه شريعة معه التوراة، لا يحتاج، لن يكلف بهذه الأعمال، لن ولم يكلف بمثل هذا، هو طلب للكلام للكمال. قال له موسى، شوف الكلام، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. كل كلمة فيها حكمة وأدب. هل تعلمني؟ استئناس واستئذان وسؤال وأدب. يعني مش إيه، مش ممكن واحد عايز منك يعني طلب أو سؤال أو حاجة ممكن يخش لك في الخاص، هو ناقص إنه يفتح الخاص عليك برجله ويديك هتجاوب ولا مش هتجاوب. يعني إيه لو أنت مثلا اتأخرت شوية في الإجابة، يعني في شوف الأدب، التعلم وأدب السؤال. قال هل، ده موسى عليه السلام، يعني ممكن واحد يبعت لك سؤال انت مثلا بعدها شغلت بحاجة او ما ردتش في خلال مثلا دقائق، تلاقيه بيت لك 10 علامة استفهام. طب حاضر، يعني بالراحة شو. قال موسى هل اتبعك، الادب والاستئناس والاستئذان، مش يقول له ايه، على فكرة انا ربنا اللي بيقول، يقول لك ايه، ربنا قال لكم تعلمونا، هل اتبعك على، عادي جدا يكون يا جماعة بينا علاقات شرطية، على شرط، يعني احنا هنشترط في العلاقة، يعني انا هصحابك وبعدين خد بالك مش سيدنا موسى، يعني شوف لما حب راح يتعلم، الواحد بيكتشف قد ايه انه هو للأسف كان مقصر في طلب العلم مع المشايخ، ولا زال حتى الآن بيتعامل بسوء أدب مع المشايخ. لما سيدنا موسى راح ما قالش الخضر ايه، بص شوف مواعيدك ومواعيدي ونرتبها مع بعض، يعني شوف عشان انا برضه انا مش فاضي، انا ما انا نبي البني اسرائيل يعني، فانت شوف كده ايه وانت على علم وانا على علم، فخلينا نشوف المواعيد المناسبه. قال هل اتبعك، يعني هيتبعه، يعني الكلمه عجيبه. قال هل اتبعك، لكن علاقه شرطيه مش اتباع مطلق، العلاقه شرطيه. ايه العلاقه، ايه الشرط، ان تعلمني، انا جاي عندك اخد علم معين طريقة معينة، وده مش عيب يا جماعة أن يكون شخص فاضل متميز في علم مثلا الفقه والعقيدة، لكن عنده مثلا نقص في مسألة في قضايا لغوية، إيه المشكلة أن يروح لشخص اقل منه في القضايا اللغويه يتعلم، مفيش اي مشكله. لا ليس معنى هذا ان انت بقيت اقل منه، ولا معنى ده انه يروح بقى ويتنطط ويقول لهم شفت وانا بعلم فلان. لا، دي علاقات، التصرف دي تصرفات مش ناضجه. لا، عادي جدا ربنا بيقص علينا هذا الحدث، امر طبيعي انه يكون بيننا، انه يقول لك ممكن تعلمني، بين المتقدمين والعلماء والدعاء والكوادر، عادي انه انا بس الموضوع ده مش فاهمه، ممكن تشرحه لي؟ عادي. ما يروحش بقى ياخد بقى ايه، في ناس للاسف ياخد سكرين شوت، شوف انا بعلم لكم شيخكم على ان تعلمني، وينسب العلم الى الله، مما علمت رشدا. انا عايز العلم اللي يرشدني الى الله سبحانه وتعالى. وده يا جماعه للاسف احنا بقينا نتعلم عشان العلم، بقينا نقرا عشان الكتب، بقينا نجيب المعرض من معرض الكتاب عشان الكتب وخلاص. كلمه رشدا فين؟ فين اقرا باسم ربك، القراءه اللي توصلك في الاخر اسجد واقترب، سوره العلق. هنا رشدا اللي هي السوره اصلا من محاورها الرشد. فالعلم اللي يبلغني الرشد، انا مش عايز اي علم، انا عايز العلم اللي يبلغني الرشد. في ناس بتطلب اي علم وبتقرا اي كتاب حتى لو ما حطتش الاسس. مما علمت رشدا، قال الصدق والوضوح مع الطالب حتى لو الكلام صعب على الطالب، انك لن قاطع لذلك يقولوا ايه، كم ان، اي كم تالم، كم ان موسى من لن، يعني قيل له لن تستطيع ما يا صبر، لن تراني، لن نؤمن لك حتى ترى الله حتى نرى الله جهرا، يعني حتى من قومه ومن الخضر. قال انك لن تستطيع ما يا صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فهم الخضر للاعمال اللي سيقوم بها بإلهام من الله سبحانه وتعالى وبأمر من الله سبحانه وتعالى، إن ده في عالم الغيب قد لا تستوعبه عقول البشر. بل أصلا، وده إشارة شكل قرأتها لمين، أظن التفسير القرآني، كان بيقول إن أصلا قضية إن لو كشف لنا القدر إحنا هنجلس. ما أنت لو كشف ليك القدر مش هتعرف تعمل حاجة. طب وعمل دي ليه؟ ما هيتبوظ. طب ما ده هيموت. طب ما ده هيموت. طب ما ده هيمرض. اصلا في تغطيه القدر عنا حكمه من الله جليله منه سبحانه وتعالى. فالخضر عارف ان ده من العلوم اللي هي قد لا تستطيعها البشر. قال انك لن تستطيع ما صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. عدم احاطه الانسان وان يفهم الاشياء قد تمنعه من الصبر. لذلك كثير من الناس لا يصبر على طلب العلم لانه مش فاهم مآلات ده، مش فاهم مآلات الصبر. ولا يصبر كتير، يقول لك ايه، انا هدرس علم مثلا اصول فقه، انا هدرس علم مثلا إيه، هاخد ادرس فقه في مذهب معين، هدرس العقيده. يجي يدرس العقيده، هو كان داخل متصور من العقيده ان كل كتاب عقيده هيذاكره إيه، قلبه هيطلع سما من السماوات، عما يخلص سبع كتب عقيده يوصل للسماوات السبع، متصور كده غلبان. طيب فيفاجأ بمخناقات ومشاكل ومعارك، هو مش مستوعب قيمة ما يقرأ، ولا تفاصيل ولا شرف ولا خطورة الصراط اللي بيسير عليه ومدى احتياجه إلى الوحي في مثل هذا الطريق، طلب علم العقيدة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلما لا يحيط خبرا بتفاصيل ومآلات أمر لا يصبر. تيجي تقول له مثلا، يقول لك أنا نفسي أعيش مع القرآن، هتقول له والله جميل، انت لو عايز تقرا في التفسير محتاج علم اللغه. يقول لك وماله اللغه ده، ولو 10 لغه عشان القران ده، نعمل اي حاجه عشان القران. تقول له طيب ماشي. فيبدا ياخد شويه نحو، اول ما يلاقي الدنيا فيها كسر ونصب وكده وكلها تكسير ونصب وما يستحملش، يقول لك لا لا لا، انا ما انصبش على حد ولا اكسر حد، انا مش داخل السكه دي تاني، ويسيب ما يستحمل. هو لا يستطيع ان يصبر الا اذا فهم قيمه. تقول له اصبر، فلان لما عمل كذا هيفرق معاك في فهمك لكلام المفسرين، في إعراب الآيات، في الدلالات، حتى في البلاغة وغير ذلك. ففهم الإنسان لطبيعة الطريق قد تساعده على الاستمرار في الطريق. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني، يعني برضو شوف سيدنا موسى قمة الأدب والتواضع، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يعني هو بيقول له مش هتصبر، كان ممكن يقول له سأصبر، قال له سأصبر ولا أعصي لك أمرا ايا كان الامر. تكلم موسى بمحض طبيعته، ثقته في الله، انه واحد طلب العلم، لم يكن يستوعب موسى عليه السلام انه سيتعرض لمثل هذه الاحداث اللي فيها نوع من العلوم التي فيها نوع من الغيب لا يعرفها البشر. قال ستجدني إن شاء الله إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. قال هنا برضو العلاقات المشروطة، أنت حطيت شرط عايز تتعلم مما علمته أنا رشدة، أنا أيضا أضع شرط في العلاقات. زي ما قلت لكم هنا القصة مليئة بالنضج في العلاقات، يقول الفتاة كذا بعد كده يترك فتاة وينطلق. قال لو ها وجاب حتى إن اللي هي بتفيد الشك، ما قالوش فإن يعني سيدنا سيقوله فإنت قلت هل أتبعك، أنا ما عنديش مشكلة أنت هتتبعني حرفيا، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، ده شرطي الوحيد، حتى أحدث لك منه ذكرى، سألش عن حاجة لغاية لما أقول لك ده سبب إيه، لأن هو الخضر عارف إنه سيقوم بأشياء عجيبة وغريبة لا يتحملها موسى عليه السلام، بل حتى قد لا تتوافق مع شريعته، فكيف سيصبر موسى عليها؟ لن يستطيع أن يصبر. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. طيب ها حطوا الشرط، قال له لا أوزع، قال فانطلق انطلاق مباشرة وفاء السرعة. احنا ممكن نقعد نحط شروط 5 سنين عشان نشتغل يومين، لا فانطلق على طول، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، أولها كده على طول. الحديث بقى طويل، وقف ناس عرفوا راحوا عشان يركبوا سفينة، الناس عرفوهم قالوا إذا الخضر ده احنا عارفينه ده رجل صالح، ركبوه من غير فحملوهما بغير نول أي بغير أجرة. فجأة كده الخضر وهم راكبين أم رايح عمل خرق في السفينة، قيل وضع وتدا مكان الخرق ده. فموسى يقول له ناس طيبين غلابة مساكين ما لهمش غير السفينة حملونا بغير أجر تخرب لهم السفينة، قال أخرقتها هتموت الناس بتغرق أهلها، وبعض الإشارات اللطيفة قال له حتى ما فكرش في نفسه ما قالوش هتغرقنا ما قالوش أخرقتها ستغرق، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا شيئا عظيما. سيدنا موسى هنا الفطرة الإنكار اللي المفروض يكون في قلب المؤمن، وناسي إنه لسه لا قبلها ولا أعصي لك أمرا. قال الخضر ما فسرلوش، وهنا بحس هنا قدرة المعلم على التناسك وقيادة الأمور، مش هو اللي بيسير وراء الطالب. كان ممكن الخضر يقول له الخرق ده عشان كذا، لا سكت فضل ساكت كمل الرحلة أنا أقول لك في الآخر. فأحيانا الطالب يدفع المعلم دفعا يسير في اتجاه، مثلا المعلم بيشرح باب من الأبواب وماشي في اتجاه معين، يجي الطالب يحوده في حاجة. الصحيح المعلم ما ينجرفش، المعلم أو المربي هو اللي بيقود المسيرة ما ينجرفش مع الأحداث. فهنا الخضر استمر زي ما هو، قال ما قالوش إيه أنت بتقول إمران أنت ما تعرفش أصلا إن ده الخير، قال ألم أقول إنك عشان قلت من الأول إنك لن تستطيع معي صبر، قال لا تؤاخذني بما نسيت، أنا فعلا نسيت وخلص وخلص نسيت وما الارهاق التغطيه ويعني بيغشى شيء يعني من التعب، قال لا ترهقني من امري عسرا. فانطلق برضو ما قعدوش كتير يتكلموا في النقطه دي، وانت نسيت والله ما نسيت خلاص ها الموضوع انتهى الاول، كانت الاولى من موسى نسيانا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فانطلق، طب الأولانية كانت خرق في سفينة يعني ركبين مع بعض خرق سفينة أي حاجة جماد ماشي رزق وسبب رزق ليهم حتى لو غرقت وهي ما غرقتش يعني جماد. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. القرآن هنا اختصر أوجز القصة غلاما فقتله. الروايات تجميع الروايات في المشهد ده مؤلم جدا، يعني أنا وأنا بقرأ روايات تتألم يعني فعلا الألم، تتألم نفسيا لما تقرأ الروايات. لو انت كمان ما كملتش بقى القصة، رواية انه كان غلاما ظريفا يلعب مع الصبيان، كل ده في الصحيح. في رواية خارج الصحيح هي مروية رواها قتادة عن عبد الله بن الشخير قال قال فرح به يوم ولد. الابن ده ابوه كانوا فرحانين بيه جدا وكان ظريف وكان بيلعب مع الصبيان، والخضر مش مثلا اتخبط فمات ولا موته موته مثلا لمسه كده فمات، اضجعه على الارض وفي رواية أنه ذبحه بالسكين، وفي رواية اقتلعه بيده، ورواية تانية خارج شكل كانت خارج البخاري ومسلم ولا ضربه في الجدار أو بحجر، درجة أن بعض المفسرين جمع بين الثلاث روايات أنه ضربه ثم ذبحه بالسكين ثم اقتلعه بيده وقعد بيلعب لم يبلغ الحنف. وفي رواية في الصحيح فذعر موسى ذعرة منكرة، خط جدا من اللي بيحصل. انت متخيل مشهد، يعني تخيل لو انت بتشوف مشهد زي ده، طفل شكله ظريف ابوه وامه فرحانين بيه بيلعب ما بعملش حاجة، يجي واحد يخبطه ويذبحه بالسكينة ويفصل راسه عن جسده. هذا المشهد رحمة ازاي؟ يعني انت متخيلين يا جماعة ان من رحمة ربنا بينا ان يجيب لنا مشاهد زي دي عشان يعرفنا ان مهما كان الحدث صعبا ومؤلما قد يكون في باطنه رحمة وانت لا تشعر. يعني فعلا انا بحس ان القصة دي هي عبودية العقل، القدر هو تعبيد العقل. الايمان بالقدر يا جماعة من اصعب، كنت سمعت فعلا لأحد الدعاء بيتكلم في المعنى ده، ان القدر ده من اصعب الامور. الانسان قد يصبر على اشياء وقد يقوم بعبوديات، قد يطيل القيام، قد يسهر الليالي في طلب العلم، قد يفعل ويفعل، لكن يجي عند احداث يبقى عايز يقول يا رب ليه مش قادر افهم. يعني بيقرا في احداث السيره اللي مش عارف نهايات الاحداث، طب ليه ده يموت، طب ليه يتحصروا، طب ليه يتعذب، طب ليه يسافروا، طب ليه يهاجروا، طب ليه دي تموت، طب ليه ده. ممكن تفضل لو قاعد تقول لي احداث عجيبه وسبحان الله يكون فيها لطف، اللي يقرا قصه يوسف ورجعوا بقى الى سوره يوسف ازاي احداث عجيبه ولطف من الله سبحانه وتعالى. فاحنا هنأجل التفسيرات بايه زي ما احنا ماشيين مع سياق القصه. فسيدنا موسى قال لقد جئت شيئا نكرا. نكرا قالوا اصعب من امره، لان يعني الخرق ممكن يتصلح، طب اللي اتقال ده هيصحى ازاي؟ لقد جئت شيئا نكرا. برضه الخضر ما ردش عليه، وتم ثبات الخضر عجيب. قال لم اقل لك، المره دي زود لك لان فيها تعنيف زائد، انك لن تستطيع معي صبرا. فتخيل سيدنا موسى ما بين، يعني زي ما بنقول احنا كده ما بين نارين، بيشوف حاجات غلط او فهو شايفها غلط ومش قادر يمسك نفسه، ده فطرته في انكار المنكر، وهكذا المؤمن. احنا للاسف بقينا بنشوف المنكر عادي، بقينا ما بيحصلش حتى الذعره المنكره التي ذعرها موسى عليه السلام، بقينا بنشوف المنكرات عادي للاسف. اتكلم عن نفسي. وما بين ان ربنا اللي اشار اليه بذلك، فطبعا لو كان حد تاني لا كان موسى انكر عليه، لكن ربنا اللي قال له طيب بص، واضح فعلا ان العلم ده غريب عليا ولن استطيع ان اتحمل. فلو واضح ان الامور استمرت كده، يعني واضح ان لو استمرت كده مش هستطيع ان انا اتحمل ليحافظ على فطرته تجاه انكار المنكر، مش هعرف. قال ان، ها اشك ان انا، بس ربنا يساعدني واصبر، ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذته اي موسى عليه السلام من الخضر ذمامه، اي حياء واشفاقا. قال وددنا ان لو موسى صبر، وقال صلى الله عليه وسلم في روايه لو صبر موسى لراى العجب. الجمله دي تنفع شعار في حياتك، لو انت صبرت على اي طريق بتسلكه الى الله سترى العجب. لو صبرت في العلم هترى العجب، لو صبرت في الدعوه هترى العجب، لو صبرت في العباده هترى العجب. اي طريق بينك وبين الله تصبر فيه ستجد المشقات والعقبات، وتصبر فيه سترى العجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا ان لو موسى صبر، ان موسى نفسه يا جماعه ده علم عجيب. يعني لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب، يعني تمنى ان لو كان موسى صبر قال ان حدثنا اكثر، كان عايز يسمع اكثر من مثل هذه القصص. لكن قدر الله كان امر الله قدرا مقدورا. قصه كلها عجيبه. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. هنا موسى عليه السلام من من من يعني من كرمه في صحبته، بصوا يا جماعه ان انا ابقى عارف ان انا مش عارف اكمل في طريق معين، ده مهم قوي. وان انا احط لنفسي ان مثلا كذا لو اتكرر او كذا او كذا خلاص واضح ان انا مش عارف اكمل في الطريق ده، او ان انا مش عارف، بدل ما نقعد ناكف في بعض، وبدل ما اقعد انا ناكف في نفسي بس انا مش هعرف. قال ان سالتك عن شيء بعدها، ان واضح ان رقم ثلاثة في الشريعه وفي العرف معتبر. خلاص دي هتبقى الثالثة، وهو بعد كده الخطيب قال هذا فراق بيني وبينك زي الطلاق ثلاثة، فالأمر معتبر. إن لما حاجة تقعد تتكرر، وده برضو فقه العلاقات، خلاص لا أنت هتتغير ولا هو هيتغير، هتفضلوا كده. فما تقعدش تقول طب نجربها للمرة 515، طب خليها للمرة 517 مع بعض، خلاص يعني في حاجات هي تضيع أعمار. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من ابن عمر. وعادي يا جماعة أن أنا أكتشف إن ده مش طريقي، يعني عادي جدا بكل أريحية الخضر قال لموسى هذا فراق بيني وبينك، عادي عادي إنك تكتشف إن ده مش طريقك، وعادي إنك تكتشف إنك ممكن إنك ليك باب آخر، وإنك ليك إبداع آخر وطريق آخر، وهنا عادي جدا. وافترق عليه، هما لما افترقوا ما تخنقوش، بل في روايات في الإسرائيليات إنه ده قال أوصني فأوصاه الخضر، وقال الخضر لموسى أوصني ودعا يعني كان يعني، فافترق عليه، اجتمع عليه وافترق عليه. ثم قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أنت كده عملت عليك. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، في رواية فطاف على الأهل كلهم، لذلك هنا استطعما أهلها كأن كلهم رفضوا، وده واضح أنهم قرية لئام فعلا، فأبوا. من حقهم أنهم يطلبوا الضيافة، الضيف له حق يا جماعة، ده من الحاجات الشرعية اللي غايبة عندنا، أن الضيف له حق يطالب به. الضيف من حقه العابر السبيل او النازل في مكان غريب له حق يطلب المبيت ليلة. فأبوا ان يضيفوهما، وبالرغم من الألم والتعب والسفر والمشاكل وكل ده، فوجد جدارا يريد ان ينقض. هنا طبعا في نقاش طويل مش هدخل فيه في قضية المجاز والخلاف، وهل في مجاز ولا في القرآن، ده مش بابنا يعني. يريد أن ينقض فأقامه. كيف أقامه؟ في روايات هل فمسحه فأقامه، ولا يعني مع مجهود زائد فأقامه. ففي اللحظة دي، وده شيء عجيب جدا، إن في اللحظة دي اللي دي تكون الفرق، سؤال عابر جدا، فسيدنا موسى جعان قال لو شئت لاتخذت علي أجر، مش كنت خدت حاجة تقول لهم هعمله لكم بفلوس؟ في اللحظة دي قال هذا فرق بيني وبينك، خلاص سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبره. وهنا بقى يا جماعة النور يجي، هنا البصيرة واللطف. أنا أول ما باجي عند اللحظة دي في القصة حس أنا بقى إيه صدري، يعني انشرح الصدر والفهم عن الله، وإن كل واحد فينا نفسه النص صفحة اللي فاضلة دي تبقى موجودة في حياته، حد يشرح له، كلنا نفسنا ان المرض اللي حصل لك ده كان حكمته كذا، وان الموقف اللي حصل لك في الازمه دي كان حكمته كذا، واما السفينه واما الغلام واما الجدار، كل واحد فينا نفسه ان حد يقول له واما المرض واما المصيبه واما كذا واما كذا. لكن هذا يحدث في الاخره، فالمؤمن مطالب ان يصبر. القصه دي جت بس كده بصيص نور لهذا العالم، من رحمة ربنا. المفروض احنا نثق في حكمة الله سبحانه وتعالى، لكن ليزداد الذين آمنوا إيمانا، لما يقرأوا القصة دي يزدادوا إيمانا، ويعرفوا ان مهما كانت الأحداث فيها صعوبة فيها خير ورحمة للمؤمنين. فهنا خلاص هيحصل الفصل، وقبل ما ينفصلوا، وده من كمال الصحبة، ان لما ننفصل انا بين لك بس الأسباب الانفصال بوضوح، خلاص واحنا ننفصل واشرح لك وننفصل. قال أما السفينة اللي أنت قلت شيئا إمرأة واستنكرت عليها الخرق، كانت لمساكين يعملون في البحر، كان معبر من المعابر ليهم، وفي واحد ظالم بلطجي موجود في كل زمان ومكان بياخد الحاجات منهم والسفن منهم، لكن إيه بلطجي بقى يعني رايق أوي، ياخد السليمة بس، ياخد كل سفينة فسرها صالحة. فأردت أن أعيبها، فكانت لمساكين يعملون في البحر، مساكين غالبا ما لهمش غير السفينة دي، يعملون في البحر، فأردت، وهنا جواز العمل طبعا في البحر، فأردت أن أعيبها، أعمل فيها عيب لتنقذ هذه السفينة. يبقى إذن باب المصالح والمفاسد باب عظيم، لكن يحتاج إلى فقيه، إلى ولي من أولياء الله، إلى فقيه، إلى عالم، إلى رباني. مش الوقت اللي بيحصل ان الدين عمال يتشرح ويقول لك اصل مصالح ومفاسد، لا انتوا فاهمين المصالح والمفاسد غلط، احنا مش بنفسد الدين عشان نصلح الدنيا، لا ده معنى يعني فاسد. المقاصد أول شيء حفظ الدين، ففردت أن عيباه للأسف ابتذلت واستهلكت استهلاكا سيئا من قبل بعض الناس للأسف. فالخلاصة فردت أن عيباها ليه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة يعني غصبا. فلما يرى هذا العيب هم تخيل العيب اتكسر، هم زعلوا والسفينة بتاعتنا فيها خرق ولسه هنصلحها وبقت سفينتنا بقت معيوبة، الناس هتخاف تركب معانا، مش هنعرف نوصل بها البضائع. وكل هذا البكاء، تخيل انت قاعد بتعيط على حاجة والله يريد بك الخير. ده بيحصل كتير قوي معانا، تبقى انت قاعد زعلان وتعيط وتقول ليه يا رب كده، ويكون هذا الخير لي. وقد يكون الخير لك في الآخرة. هتقوليش ايه؟ طب الخير ازاي؟ ايوه، ما هو الخير ده ممكن يكون في الاخره، مش لازم خير ان عارف تقول له خير هيجي منين الخير بس. ايوه، ما هو مش لازم الخير اللي انت اللي فاهمك، والا انت كده هو انت ربنا؟ وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما شاء ويقدر ما يشاء سبحانه وتعالى بحكمه ورحمه، يعني مش لازم انت تبقى فاهم. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصب. فكرة سيدنا موسى، تخيل، انا عايزك تخيل نشأة سيدنا موسى وبيسمع ايه ده، يعني الخرق اللي انا الناس صعبوا علي وكنت بقوله لقد جئت شيئا امرا، طلع ده خير. يعني ربنا قد يقدر اقدارا ظاهرها ان فيها عيب. ركزوا معايا، انا حاولت افهم كده يعني قدر المستطاع، حطيت التلات حاجات اللي حصلوا، التلات قصص، لقيت ان القصة الاولى عيب في شيء دنيوي لتحقيق مصلحة دنيوية أعظم مؤجلة. يبقى تاني، القصة الأولى عيب عاجل دنيوي لتحقيق مصلحة دنيوية مؤجلة. يبقى أنت في دنيتك قد يحدث عيبا وشيء عظيم، عيب خرق لحياتك لتحقيق مصلحة دنيوية أيضا مؤجلة، تنقذ من شيء، تصرف عنك شيء، يصرف عنك ظلم، يصرف عنك فساد، يصرف عنك أذى، لا تدري. ويكون عيب يعني ممكن لا قدر الله عربيتك تتخبط، يحصل لك مشكلة، أذى معين، تمرض، يحصل لك حاجة، ويكون ده سبب أن يصرف عنك، ما يكونش الحل مع الظالم ده أو الغاصب ده، ما يكونش الحل مع المواجهة، ممكن يكون الحل أن يراك معيوبا، ألا يراك ذات قيمة للمحاربة. وده كتير من الخير انتشر بسبب ان الظالم لم يعتبره شيئا، شايفه مش وقته، اجلهم. يكون في الوقت ده يحدث انتشار للخير ده، سبحان الله. فاردت ان اعيبها، وكان وراءه ملك ياخذ كل سفينة غصب. واما الغلام الذي في روايه ذكرها الامام قتاده قال فرح يوم ولد وحزن يوم مات. انا يعني لما صورت لكم المشهد، غلام اهله فرحين بيه وصريف وبيلعب ويتذبح ويتقطع، ممكن واحد ابوه وامه، انت مش متخيل مهما عدا تخيل، يا ترى ابوه وامه كانوا عاملين ازاي وما جالهم الخبر، او يوم ما شافوه كان عامل ازاي، كانوا عاملين ازاي من البكاء والحزن. الغريبه ان القصه الاولانيه السفينه، هما ممكن يفهموا لما يجي الظالم بقى يجمع السفن كده ويقول ها انا معايا سفن كتير ومش هاخد المعيوبه دي، يقول له ده الحمد لله ان احنا سفينتنا معيوبه. انما الاب والام دول مش هيعرفوا قيمه اللي حصل غير يوم القيامه، يعني مش هيعرفوا ان ابنهم ده لو كان كبر كان هيرخمه طغيانا وكفرا، ما كانوش هيعرفوا ده غير يوم القيامه. وان كان ربنا ابدلهم وقالوا الحمد لله ابدلهم غيره أقرب منه زكاة ورحمة، لكن هم ما كانوش يعرفوا مآلات ده غير يوم القيامة. ففي أحداث لن تظهر لك حكمتها إلا يوم القيامة، فاحمد الله سبحانه وتعالى في الدنيا لتأخذ ثواب ذلك الحمد في الآخرة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم طبع كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذا المصلحة هنا مصلحة إيه يا جماعة؟ يعني لو كانت ساب كان هيضايقهم وخلاص، يعني كان هيناكف أبوهم ويرخم عليهم في المصاريف، لا، كان هيقوم طغيان وإيه وكفرة. ده في رواية مش فاكر نصها عجيب اللي هو ايه فخشينا او مش فاكر ده رواية ولا حد إيه. ان يحملهما حبه على ان يتابعاه على دينه. يعني الخوف اللي هنا على دينهم، يعني المصلحة هنا مصلحة في الدين، مش مصلحة انقاذ سفينة ولا انقاذ الغلام، لا لا لا، المصلحة في دين الناس. لما الواحد فكر كده سبحان الله، كان تأمل في الآيات لكن لسه ما عنديش إجابات. يعني لما كانت المصلحة إنقاذ السفينة كان الألم والعيب كان خرقا، لما كان المصلحة حفظ الدين كان الألم قتلا. يعني ممكن لحفظ الشيء الغالي تكون الآلام غالية وتكون صعبة، بل قد تكون غير مفهومة، قد تمر الأمة ويمر العلماء والمسلمون بأزمات عظيمة من قتل وتعذيب وتشريد أشبه بمرحلة قتل الغلام، ويكون فيها الخير، يكون فيها حفظ دين الباقي. يعني قتل الغلام ويحفظ دين الباقين الأب والأم، فقد يقتل أناس ليحفظ دين الباقين. وحفظ الدين شيء معظم، كان احنا عشان الدين عندنا مش هو الأساس ممكن لا نستوعب مثل هذه الحكمة. فيقتل الغلام ليحفظ دين الوالدين، فإذا قد يحدث قتل وتشريد وتعذيب لحفظ الدين، استمرار مسيرة الدين في العالم وبقاء الدين في الأرض يحتاج إلى بذل. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلقاهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قالوا إن زكاة دي جت لما قالوا قتلت نفسا زكية، فربنا جاب له خيرا منه زكاة ويكون ألطف كمان. يعني التاني كان هيبهدل أبوه وأمه ممكن يخليهم يكفروا، ده لذلك قيل أبدلهما الله جارية، دايما البنات ألطف بالقيل يعني. والرواية في البخاري عن بعض التابعين أن أبدلهم الله جارية، وقيل ولدت نبيا من الأنبياء، كل ده من في الإسرائيليات. وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، خد بالك في الماضي، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. يعني عمل صالح في الماضي جاب نفع دنيوي في المستقبل. شوف الفارق، يعني تشوف جيب ثلاث قصص، عيب دنيوي عشان يجيب منفعة دنيوية مؤجلة، ألم وقتل عشان حفظ الدين. هنا عمل صالح في الماضي، يبقى إذن الأعمال الصالحة زي بقى والباقيات الصالحات اللي في نفس السورة قد لا تظهر الثمار معجلة. يعني شوف دول، وقيل بقى طبعا أكيد كلكم سمعتوا في مسألة إن قيل ده الجد السابع اللي مش وكان أبوهما على طول، لكن نفرض إن هو أبوهما صالحا كما يقول بعض السلف إني أزيد في صلاتي من أجلك. بقاء العمل الصالح وأثر العمل الصالح في الأولاد بل في البلدة. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. هنا سيدنا موسى إذا، يعني الثلاث أحداث اللي أنا استغربتها كانت رحمة. ذلك كلمة رحمة من ربك عجبني قوي ابن كثير، والطبري قال رحمة من ربك اللي هو يعني الآية اللي احنا فيها الكنز. ابن كثير عجبني إشارة جميلة بصراحة، لو خدنا بالقول ده جميل قوي، قال إن رحمة من ربك على الثلاثة، يعني رحمة من ربك بأصحاب السفينة وبالأبوين وباليتيمين، مش رحمة من ربك بس باليتيمين. يعني الطبري خلاها قاصرة على آخر آية، ابن كثير قال لأ الثلاثة. ولما نخليها للثلاثة شيء عجيب قوي، يعني قتل الغلام، المشهد الشنيع البشع ده اللي سيدنا موسى ذعر منه، أنا توقعت ربنا يقول لي حكمة من ربك بصراحة، يعني لو أنا متعايش أقول لي حكمة رحمة. يعني أنا بقعد أتخيل إن في أحداث فعلا صعبة بتحصل في حياة الواحد ممكن يقول لي أكيد ليها حكمة، لا ده طلعت مش بس حكمة، ده فيها رحمة. يعني ده ممكن يكون رحمة في الدنيا أو في الآخرة. يعني الآيات دي لن يستوعبها إلا الذين يعظمون الآخرة، إلا الذين يعظمون الدين، لكن لكل تفكيره فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا، ده مش هيستوعب. اللي مشغول بالزينة مش هيستوعب مثل هذه القصة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. بقية الصلاح وأثر الصلاح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بعض هنا المفسرين قال الجمال في أسلوب أدب الخضر لما قال فأردت أن أعيبها نسب العيب لنفسه، وعند أبوهما صالحا قال فأراد ربك، في الثاني قال فخشينا، قيل إما بنون العظمة أو نون المشاركة، بما إن قتل الغلام كان فيه جزء فيه عيب وجزء فيه إبدال، فكأنه هو اللي قام بالعيب بالقتل والإبدال أراد أن يبدلهما ربهما من فعل الله سبحانه وتعالى، وإن كان كله من فعل الله سبحانه وتعالى. هذه القصة العجيبة وما فيها من أحداث عجيبة وأقدار عجيبة. القدر سر يا جماعة، القدر حكمة، القدر لطف، القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى التسليم، هذا العقل يحتاج أن يتعبد إلى الله بالتسليم، أن يتوقف قليلا عن التحسر. هذه اللولوة لو ليجعل الله في سورة آل عمران ذلك حسرة في قلوبهم. كتر التفكير في منطقة هي مقفولة معينة قدريا وانتهت بيجعل الإنسان يتحسر. قضية بلاش تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، محتاج الإنسان يتوقف قليلا عن هذا الأمر، لأن فعلا القدر سيظل في أسرار لا يعلمها الإنسان إلا يوم القيامة. لحظة الانتقال بين الاستضعاف اللي كان موجود في صاحب الجنتين للتمكين اللي موجود في ذو القرنين مر عبر قصة موسى الخضر. إذن هذا الانتقال من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة يحتاج إلى علم، يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى علاقات ناضجة، يحتاج إلى بذل وسفر، يحتاج سوف نمر بآلام، سوف نمر بخرق السفينة وقتل الغلام وبذل خير للناس قد يكون معنا يفعلون فعلا لئام، سنمر بهذه الأحداث حتى نصل إلى مرحلة السير في طلب الجهاد وقصة ذو القرنين. أكتفي بهذا القدر، قصة عجيبة ممتعة، قرؤوها وكرروها، إياكم أن تنسوا، لأن السورة فيها نهي عن النسيان، إياك أن تنسوا مثل هذه المعاني. إذا واجهت شيئا من الأحداث والأقدار العجيبة في حياتك تذكر، وأما الغلام وأما السفينة وأما الغلام وأما الجدار، ثم أن تضيف إلى الرابعة قل وأما المرض، قل وأما الحدث، قل وأما الحادثة، قل وأما المصيبة. حط أنت الرابعة، لما تتحط بعد الرابعة حتى إذا لم تستطع أن تكمل، يعني وأما السفينة كذا وأما الغلام كذا وأما الجدار كذا وأما المصيبة، وتسكت يقينا أن لها تكملة مثل هذه الأمور. مهما كان الحدث الذي يصيبك شنيعا أو فظيعا أو يذعر منه الصالحون كما ذعر موسى عليه السلام، اعلم أن هناك حكمة، بل هناك رحمة لا تعلم. ولكن اصبر، اصبر واحتسب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لو خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.